بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وأحبهم وذب عنهم ونافح عنهم إلى يوم الرضا، أما بعد، فهذا المجلس 23 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للعلامة النووي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح اللهاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي رضي الله عنهما وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، معناه يتكلم الأكبر. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث حديث أبي يحيى أو أبي محمد سهل بن أبي حثمة الحارثي الساعدي الخزرجي رضي الله عنه وعنهم. هذا الحديث في القسامة، من فقه النووي جابه هنا في إكرام كبير السن، وهكذا أهل العلم يفتح الله عز وجل من الفقه عليهم في بصائرهم ما يستغربه طالب العلم والعامي من أين أتى بهذا الفهم، لكن هذا هو نور الله يا أخواني. نور الله إذا قذفه الله في قلب عبده فيا سعده. ومن ذلك الحفظ، حفظ العلم. وفيه البيتان المشهوران أن الشافعي على إمامته وحفظه شكى إلى شيخه وكيع بن الجراح أنه ينسى، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وأصدق من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وربي جل وعلا يقول في خاتمة آية الدين، أطول آيات القرآن: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. حديث القسامة استنبط منه هذه الكلمة في قوله لعبد الرحمن بن سهل ابن بدر من بني حارثة الحارثي الخزرجي الأنصاري، استنبط منه النووي رحمه الله، استنبط منه قوله: كبر كبر على تكبيري ومعرفة حق كبير السن. هذا الحديث حديث عظيم يا أخواني، حديث القسامة هو أصل في هذا الباب. والقسامة هي الحلف أحلافا متعددة تبلغ 50 يترتب عليها إقامة القصاص. ففي الحديث حديث سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ابن من؟ ابن بدر، ومحيصة ابن مسعود ابن بدر، يعني هم إيش؟ أبناء عمومة وادزفين، أبناء العم الواقف عند الناس هو أول أبناء عم لك. انطلق إلى خيبر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يومئذ صلحا، أي صالح النبي أهلها على أن يبقوا فيها بعدما فتحها الله عز وجل على رسوله وعلى المؤمنين، أن يبقوا فيها يعملوا ولهم الشطر مما كان مساقاتا من الشجر والنخل أو ما كان مغارسة وهي الأرض البيضاء، تنشئ شعيرا حنطة مما يحصد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين يأخذان النصيب، إما نصيبهم هم أو نصيب المسلمين، لأن النبي قسمها بين المجاهدين، وهذان من المجاهدين. لما جاء إلى خيبر تفرقا يطلبان الشطر، فلما رجع محيصة بن مسعود إلى ابن عمه عبد الله بن سعد، وإذا هو في جب من أجباب اليهود يتشحط في دمه، معنى يتشحط في دمه أي غرقان في دمه، قتلوه، قتلهم الله. فرجع وواراه أي دفنه، ثم رجع إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر قبل ذلك بني عمومته وإخوانه. فجاء عبد الرحمن بن سهل أخو من؟ عبد الله، أخو عبد الله المقتول المغدور به، وجاء حويص ومحيصة وهما أخوان ابن مسعود ابن بدر. فذهب عبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم يريد أن يتكلم، لأنه أخو القتيل، فذهب يريد أن يتكلم وفيه من هو أكبر منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، ما قال انتعم ولا اقطع وخس، وهذا الأدب النبوي، قال: كبر كبر، بأسلوب أدب ليس فيه امتهان للمؤدب وليس فيه تغيير للحكم، بل قال: كبر كبر. فسكت رضي الله عنه، وتكلم محيص وهو الكبير، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما جرى، فقال صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمين على يهود أنهم قتلوه وتعينون القاتل وتستحقون دمه، أن يقاد هذا الذي حلفتم 50 يمينا معظمة أنه قاتلكم تستحقون دمه. فقالوا رضي الله عنهم مخافة الله بين أعينهم، لم يستطيلوا مع عاطفتهم في طلب ثأرهم على أن يحلفوا، قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ اللهم ارض عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تحلف لكم يهود 50 يمينا أنهم لم يقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، وكيف نصدقهم وهم كفار؟ فلما لم يكن هذا ولا هذا، وداه عليه الصلاة والسلام ب100 ناقة، لأنه يقوم مقام ولي أمر المسلمين، بل هو ولي أمرهم، وداه لأنه الذي بعثه. يقول سهل بن أبي حثمة راوي الحديث: فدخلت علينا، أي في حيهم، حي بني حارثة، 100 ناقة حمراء، وقد ركضتني واحدة منها برجلها، يعني إيش؟ رمحتني، ركضته برجلها، رمحته وهو صغير. هذا الحديث حديث عظيم، فإن القسامة كانت معروفة عند العرب، وجاء ديننا بإقرارها لكن بشروطها وضوابطها على غير ما كانت عليه العرب في جاهليتها. وأهم شروط القسامة شرطان: الأول اللوث، وجود اللوث بين القتيل ومن يتهم بقتله. ما اللوث؟ العداوة. الشرط الثاني أن يحلفوا 50 يمينا أن دم قتيلهم عند فلان بن فلان، ما هو عند الجماعة كلهم ولا القبيلة كلهم، وإنما عند فلان. فإن أبوا أن يحلفوا حلف أخصامهم أننا لم نقتله 50 يمينا. أقرتها الشريعة وصارت من أحكام دين الله، حتى عقد لها الإمام البخاري في صحيحه كتابا سماه كتاب القسامة، كتاب القسامة. والقسامة أيمان متكررة، أرجح ما فيها أنها 50 يمينا. في حد المرأة إذا شهد عليها زوجها 4 شهادات بالله إنها زانية يدرأ عنها العذاب بأن تشهد 4 شهادات بالله إنه كاذب عليها. القسامة أشد من ذلك في 50 يمين. شاهد الحديث للباب قوله صلى الله عليه وسلم لسهل رضي الله عنه: كبر كبر كبر. وفي هذا تنويه من الشارع صلى الله عليه وسلم بتقديم كبير السن في الكلام، كذلك في المجلس، وكل تقديمه في كل ما من شأنه الإكرام والإجلال. ويأتي لها أمثلتها التي تناسب واقعنا اليوم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللح. رواه البخاري. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار رضي الله عنه، رضي الله عنهما بل عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وكانوا كثيرين، ضاقت عليهم القبور، فكانوا يجمعون الواحد والاثنين والثلاثة في القبر الواحد، من يقدمونه في اللحد أولا؟ جاءت المفاضلة. لاحظوا هنا ما جاءت القرعة، مع أن القرعة معتبرة في الشرع، لكن هنا جاءت تقديم المفاضلة. ما عنوان المفاضلة؟ بالعلم، وهو الأكثر أخذا للقرآن. وهذا يكتفى فيه بقول واحد، ما هي بشهادة، بقول واحد. فإذا قيل إن فلانا أكثر، قال صلى الله عليه وسلم: قدموه. وفي هذا تقديم أهل العلم على غيرهم، وتقديم أهل القرآن على غيرهم. في أزمنة الردى يقدم أهل الفجور ويؤخر أهل العلم وأهل القرآن. لما؟ للنقص، نقص الدين ونقص العلم ونقص المروءة، ولأن الزمان لا يفسد فجأة وإنما شيئا فشيئا. ففيه فضل أهل العلم وتقديمهم على من سواهم. وسبق في الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليق. وش معنى تعليقا؟ أي أن البخاري رحمه الله لم يسقه بسنده من شيخه إلى الصحابي. والمعلق في صحيح البخاري أحاديث عديدة، ولا يقال إن المعلقات في البخاري على شرطه، وإنما فيها ما هو على شرطه، وفيها ما هو دون ذلك من الصحيح، وفيها ما دون هذا. وقد عني بها الحافظ ابن حجر لما شرح هذا الجامع الصحيح، فألف مؤلفا مستقلا سماه تغليق التعليق، فأتى إلى الأحاديث المعلقة في البخاري فجمعها ووصل أسانيدها في كتاب طبع في 4 مجلدات. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري معلقا ورواه مسلم مسندا وهو صحيح. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أراني أو أراني، يجوز الوجهان، في المنام يعني رؤيا منام، ومنام النبي وحي، أنه جاءني رجلان وبيدي سواك فأعطيت الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر، تفضيل من وتقديم الأكبر على الأصغر، كبر كبر. وهذا فيه كما سبق في حديث سهل بن أبي حثمة في قوله عليه الصلاة والسلام لما ذهب عبد الرحمن ابن سهل يتكلم في شأن أخيه القتيل غدرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قبله أعده. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذا السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. نعم. هذا حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله، ما معنى إجلال الله؟ أي تعظيم الله. إن من إجلال الله يعني من تعظيم الله في تعظيم شرعه، وهذا من شرعه. إن من إجلال الله إكراما، لأنها اسم إن مؤخر للشيبة المسلم أي من شاب في الإسلام، وكلما كان أكثر شيبا كان الإجلال له أولى. وهذا فيه، اسمعوا يا أخواني، يا من ربحتم الصيدليات والعطارين، اسمعوا فضل الشيب في دينكم. ما فضله؟ أن صاحبه في الدنيا يقدم. والفضل الأعظم ما رواه الترمذي وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. يعني كلما أبطأت في دين الله كلما عظم أجرك. الشيب ما هو بيجي بين يوم وضحاها. إكرام ذي الشيبة المسلم، هذا من إجلال الله، من إكرامه احترامه وتوقيره وإنزاله المنزل التي تليق به، وإكرام حامل القرآن أي أهل العلم، لأن حملة القرآن عند السلف هم أهل العلم. في الأزمان المتأخرة من علامة الساعة يكثر قارئ القرآن لكن لا يفقهونه ولا يعمون به. كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ في الحديث الآخر كيف أنتم إذا أدرككم زمان كثر فيه خطباؤكم أهل الحسي وقل فيه علماؤكم؟ حتى صار المعيار عند الناس في أنه من أهل العلم ولا في تقديمه في ذلاقة لسانه لا فيما معه من فقه وعلم. وقد أدركنا هذا، فإذا قيل هناك محاضرة لمن هم من هؤلاء أهل التهويل والتشويش امتلأت المساجد والطرقات، فإذا جاءت محاضرة للشيخ بن باز ما حضر في المسجد إلا ثلثه أو نصفه. هذا هكذا يأتي الردى يا أخواني. إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه، لأن الخوارج غلوا في القرآن حتى إن الصحابة احتقروا وازدروا قراءتهم إلى قراءة الخوارج وقيامهم إلى قيامهم، يأخذون من الليل أكثر مما يأخذ الصحابة. إذا ما هو هذا العبرة؟ العبرة بعبادة الله على بصيرة وعلى علم بفقه. فهؤلاء الخوارج قديما وحديثا من الغلاة في القرآن، ومن غلوهم ينزلونه في غير منازله. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الخوارج أتوا إلى آيات أنزلها الله في المشركين فأعملوها في من؟ في المؤمنين، أعملوها في المسلمين. واسمعوهم اليوم، الله لا يكثرهم، لكنهم يزيدون تراهم، ما هو بناقصين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج آخرهم فيتبع الدجال. وقال: إنهم يخرجون في كل قرن، يأتون إلى آيات جعلها الله في الكفار فينزلون على العلماء. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قال: إيه هذا العلماء السلاطين، سبحان الله العظيم، ينزعون من كلام الله على ما يقتضي أهواءهم وأهواء أمثالهم. وما أكثر هؤلاء، وللأسف لهم سامع ولهم تابع، كأن على قلوبهم غشاوة وعلى عقولهم غطاء، مع أن هؤلاء اللي يتبعونهم لو جاء مسألة طلاق ولا لا هلا حيض ولا في مسألة عبادة ما راح يسألهم، راح يسأل هؤلاء الذين ينزل فيهم آيات أنهم من علماء السلطان. شوفوا الازدواج والتناقض. لكن يأتيه من يقول: نعم، ابن باز وابن عثيمين علماء كبار، لكن ما يعرفون للواقع، ما يدركون السياسات والمجريات العالمية، فلان وعلان هم اللي يدركونها. هذا كما سبق من مراحل إسقاط العلماء وتحييدهم عن محل أن يكونوا مؤثرين، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، علماء السوء الذين ما عملوا بالقرآن، حفظوه وتحملوه، لكن صاروا أشبه باليهود في من يحملون الحمير، تحمل الأسفار العلم وكلام الله المنزل ولا تستفيد به. في قول الله جل وعلا: غير المغضوب عليهم، هم اليهود، ومن ضل من العلماء فهو تابع لهم. وغير الضالين، هم النصارى، ومن تبع من العباد تبعهم في أن عبد الله على غير علم. غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذن كلام الله سيأتي من يغلو فيه فينزله في غير منازله. ولما بعث علي ابن عباس رضي الله عنهم إلى أهل حرورة، بعثه في غيره، لكن أشهر من جاءهم ابن عباس، أقبل عليهم فقال: زعماءهم الكبار ابن الكوى وحرقوس بن زهير وشبث بن ربعي، قال: لا تسمعوا له، انتبهوا، يضلكم عبد الله بن عباس. قالوا: ليه؟ قالوا: إنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. آية أنزلت في كفار قريش جعلوها في هذا الصحابي الذي زكاه النبي بأن دعا له بالتأويل، أن يعلمه الله، يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. هذا الهوى، هذا من الغلو في كلام الله جل وعلا. ولهذا كلام الله يحفظ لفظه ويفهم معناه ورسمه، ما هو بهمنا بس تخريج الحافظين، لا، لابد مع الحفظ علم ومع الحفظ فقه، ولا ما حصلنا شيء. والثالث: وإكرام ذي السلطان المقصد. هذا من إجلال الله، أن يكرم ذي السلطان، أي صاحب الولاية، الولاية العظمى أو من تحته، المقصد الذي يزيد إقساطه وعدله وعدم حيفه وظلمه في إجلاله. وفي الحديث الذي يروى من غير وجه: السلطان ظل الله في أرضه، ظل الله في أرضه، لأنه يناط به إقامة الحدود، ويناط به العدل، وأخذ الزكاة من أهلها ودفعها إلى مستحقيها، والحج والجهاد بالناس، وحفظ بيضة الناس، وحفظ أمنهم وبيضة المسلمين. فصار كظل الله في أرضه، ولهذا وجب له ما لا يجب لغيره من السمع والطاعة ومن الإجلال وعدم انتهاك جانبه، حتى أضحك للأسف الشديد عرض السلطان ونهش دمه حلم في مجالس الأغرار، وأحل عليهم من الملبارد، ما يبالون، سوى وفعل فيثلبون من ظنون كاذبة، ولو صدقوا ما جاز لهم ذلك، إذ غيبة السلطان وغيبة أهل العلم أشد وأفظع من غيبة غيرهم. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده يا الخليفي؟ أحسنت، جده عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه محمد، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يكنى بأبي محمد. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، هذا تبرئ، من لم يرحم صغيرنا، في رواية يعطف على صغيرنا، ويوقر في لفظ ويعرف حق كبيرنا. وقوله ليس منا دل على التبرئ، والتبرئ إنما يكون من فعل هو كبيرة من الكبائر. إذا متى يكون هذا كبيرة ومتى يكون أنه خلاف الأولى؟ بحسبه. فإذا لم يعطف على الصغير بأن ظلمه أو سبه أو ضربه أو أبعد عن حقه، تقدم للصف الأول جاك ذاك وأبعده، لم يعرف حقه، لم يعرف حقه عندئذ وظلمه بظلمه إياه وقع في الكبيرة، أو لم يوقر، ومعناه في الرواية الأخرى يعرف حق الكبير، من توقيره ألا تسيء إليه، ألا تظلمه. الكبير قد يعجز عن دفع عن نفسه، فهذا كبيرة، والمستحب أن تقدمه على نفسك في دخول في خروج، تقدمه على نفسك، هذا من حق الكبير على الصغير. والكبير من كان أكبر منك، من كان أكبر منك في سنه فهذا ينال ذلك، وكلما كبر وكلما شاب عارضاه وكلما احتاج إلى ذلك فهو أولى بالإجلال والتكبير والتقديم، ترجو من ذلك وجه الله، ما هو مدحة الناس، والله نعم هالمؤدب اللي فيه ولد الحمولة اللي وجب وكبر، فإن لاحظت ثناء الناس مالك سنع، مالك أجر عند الله إلا ما أردته وحصلته. نعم. وعن ميمون ابن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئته فأقعدت. هذا حديث يتعلق بالمنازل، إنزال الناس منازلهم، ما نطول عليكم، حنا تننا مبادين نطول الدرس، ما هو بتطويل عليكم يا أخواني، ها؟ نمد يعني، اي هم انت تقول طولت، ما لكم وليه اليوم الحين، خذ راحك وباس تكون طولت، ها؟ لو في تطويل شيخ كان لقيت بعضهم يمشي الله يهديه. اي الحمد لله كلهم يبتغون العلم نحتبهم الله حقيقي. اي هذا الناطق الرسمي باسمكم ترى. وش تقول يا خليفي؟ فرصه مجذوب موهوبه اليوم. اي وراه، ها؟ لا ما هو بيقوله، لا والله ظلمته يا ابو ما يقوله. نعم. وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدت، فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال ميمون: لم يدرك عائشة. وقد ذكر مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقاله في كتابه معرفتي، يصير بدل من كتاب، في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. هذا الأثر يرويه ميمون بن شبيب، وإن كان أعل بأنه لم يدرك عائشة، لكن يمكن سمعه عما سمعه منها. عائشة رضي الله عنها مر بها رجلان، مر بها مسكين فأعطته كسرة خبز واكتفت به، ومر بها رجل ذو هيئة له مكانته يعني، فأجلسته وأكل. فلما حصل التفريق بين الفعلين عزت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنزل الناس منازلهم. حديث رواه مسلم في مقدمة الصحيح، وما رواه في مقدمة الصحيح لا يأخذ حكم الصحيح، ولهذا رواه الحاكم أبو عبد الله ابن البيع صاحب المستدرك رواه، وقال عن الحديث في كتابه معرفة علوم الحديث إنه حديث صحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازلهم، أنزلوهم منازلهم. فمن كان له قدر في قومه، في جماعته، في بلده، ينزل منزلته. وهكذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله وفي أقواله. فمن أقواله أنه لما كاتب هرقل قال: إلى هرقل عظيم الروم، فأنزله منزلته، لم يبخسه حقه. ومن فعله ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فسمع صوت عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان، وكان أعرابيا جلفا، فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع داوي صوته يهوش ويرفع صوته باللغط قال: بئس، بئس ابن العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام تبسط في وجهه ومازحه وأفسح له، فقالت عائشة: يا رسول الله لما سمعت صوته قلت بئس، قلت ما قلت، ثم لما جلس تبسطت إليه وأحسنت إليه الحديث. قال: يا عائشة متى عهدتني فاحشا متفحشا؟ إن شر الناس عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. ففي الحديث كما سبق إنزال الناس منازلهم، إنزالهم منازلهم اللائق بهم. فكبير القوم ما هم مثل صغيرهم، وشايبهم ما هم مثل بزرهم، وشيخهم ما هم مثل أدناهم، فينزلون منازلهم. هذا من حيث ملاحظة العرف. وأعظم من ذلك يقدم صاحب الشيبة، ويقدم صاحب العلم، ويقدم صاحب الفضل، ويقدم ولي الأمر، سواء ولاية عظمى أو ما دونها على غيره يقدمون. ومن هذا التقديم قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ومما يكثر السؤال عنه في تقديم القهوة ولا الطيب، بمن تبدأ؟ تبدأ بمن له الحق، فإن كان أبوك في المجلس ما تقدم عليه غيره، تبدأ به، إلا أن يصرفك إلى ضيفه. طيب، عطيت ضيفه، تبدأ بعد ذلك بمن؟ بمن عن يمينك أنت، ما هو عن يمين الضيف، تبدأ بعن يمينك لأنك أنت المعطي. فإن كان الضيف أكثر من واحد تقدم كبيرهم أو عالمهم ثم تنتقل إلى غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه إناء من لبن، وعن يساري عن يمينه غلام مثل هذا جودي، وعن يساره أبو بكر، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لو تخلي العجلة ما مثلها، خله تطير ما يخالف، ما طار حام جاء، وين راح الله يستر عليه، ما راح الطير. فشرب عليه الصلاة والسلام ثم التفت إلى عمن يمينه وكان غلاما، قال: أتأذن أن أعطي أبا بكر؟ وكان عن يساره. أبو بكر ذو فضل يستاهل يمد له؟ نعم. لكن انظروا إلى الأدب النبوي عليه الصلاة والسلام، ما قال ذا بزر ما يؤبى له، وإنما أعطي أبا بكر، هو يسوى عيونه عليه الصلاة والسلام. قال: أتأذن أن أعطي أبا بكر؟ قال: والله لا أرضى من قصبي لك بأحد. يقولها الصغير ذا، هو صغير في سنه لكن عقله كبير. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وفيه أتقديم اليمين ولو كان اللي في اليسار من ذوي الإكرام، إلا أن يؤثرهم من في اليمين عليهم فلا بأس بذلك. نقف على حديث الحر بن قيس، لا ابن عباس، ها؟ حديث ابن عباس لما جاء الحر بن قيس ولا غيره؟ لا قدم عينه. أيه هذا هو، خلوها لأنه طويل وفيه علوم، وش فكنا من حماد بعد، خلنا نخليه مرة واحدة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، لا ما حنا معطينك فرصة اليوم. نعم، في شيء تفضل. ها وشو ما فهمت، عطني سؤالك وشو؟ اي مراتب الصحابه اللي اعطيناكم اياها مرتين ولا جودتوها، فاتك يا عثمان، افضل لها الثانيه، الان بجيبها الثالثه ثم اعيدها رابعه. اي مراتب الصحابه رضي الله عنهم في الفضل تسع، افضلهم الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافه. ثانيا بقيه السته من العشره، العشر المبشرين بالجنة. إذن هؤلاء أفضل الصحابة العشر المبشرون، كلهم من أين؟ كلهم من المهاجرين، ترى كلهم مهاجرون العشرة. يليهم ثالثا السابقون الأولون من المهاجرين قبل بدر، حط بالك الخليفي. يليهم رابعا السابقون الأولون من الأنصار قبل بدر، فمن شهد ليلة العقبة الثنتين أفضل ممن شهد ليلة واحدة، هذا في المجموع، لكن يأتي من الأفراد من يفوق. كم ذول الآن؟ أربع. ثم السابقون الأولون ممن آمنوا بعد بدر وقبل الحديبية، السابقون الأولون من المهاجرين، ثم السابقون الأولون من الأنصار ممن آمنوا بعد بدر وقبل الحديبية. كم ذولا؟ ستة. السابع من هاجر بعد الحديبية وآمن قبل فتح مكة. ثامنا من آمن من الأنصار بعد الحديبية وقبل فتح مكة. تاسعا من آمنوا بعد الفتح، الطلقاء وغيرهم. هذا ترتيبهم في الفضل، وإن كان جنس الصحابة في شرفهم وفضلهم أفضل من غيرهم بإطلاق، شرف الصحبة ما يعدلها شيء إلا شرف النبوة. وضحت يا أخواني؟ نعم. في شيء؟ سم. يقول: هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الخوارج كلاب النار؟ قال في الخوارج ما هو أشنع من ذلك وأفضع، ولهذا روى الإمام مسلم في الخوارج عشرة أحاديث عن عشرة من الصحابة، روى منها البخاري واحدا وهو حديث أبي سعيد. أما الحديث الذي أشرت إليه فقد رواه أحمد وبعض أهل السنن والحاكم وصحح عن أبي أمامة الباهلي، صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء، هم كلاب النار، هم كلاب النار. والله أعلم. نعم سم ها أي أي نعم. يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازلهم، هل يطبق ذلك في القضاء؟ القضاء مظنة إيش؟ العدل ولا الحيف؟ العدل. ومن أعظم أسباب العدل السواسية، ولهذا يساوى ذو الشرف في العلم ومن دونه في مجلس القضاء، كلهم واحد. لماذا؟ لأنك إذا رفعت واحدا عن الثاني ضيم الثاني، مجلس القضاء واحد. أما قبل عقد المجلس هذا له شأن ثاني، قبل عقد المجلس مجلس القضاء وهو النظر في الخصومة، أكرم هذا لأنه من أهل العلم قهواه، فهذا لا إشكال فيه. أما بعد عقد المجلس فلا. ومن طرائف ما يذكر عن شيخنا شيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله أنه حصلت خصومة بين خال أولاده القفاري وبين آخر، قال وعدك باسر عند الشيخ، قال ما يخالف، والشيخ يقضي في بيته. ما فجأ الشيخ عبد الله إلا ونسيبه القفاري يجيه من داخل البيت، مر على بنته وسلم عليهم وعلى أهله ثم دخل طنبس على خشمة على جبهة الشيخ وحبها، حيا الله أبو فلان أبو محمد شلونك عساك طيب، قال أحسن الله إليك أنا بيني وبين فلان خصومة، قال ها وينه، قال هذا هو، قال اليوم يا أبو محمد سلام وباسر تجي أنت وياه مع هذا. ففي مجلس القضاء يساوى بين الخصوم حتى بين المؤمن والكافر في أصح أقوال أهل العلم، المؤمن والكافر يساوى بينهم، مع أن الله رفع المؤمن وأردى الكافر، لكن لأن المقام مقام إيش؟ مقام عدل ومقام سواسية. أبشر سم. السلام عليكم. قدام الدكتور أحمد فارس السن فيما يتعلق بالعمر يحصل وقت الدرجات ووقت الحسنات في مقيم العمر حاكم في إيمانيات العمر. هذا سؤال ولا مقترح؟ سؤال. أي. الحين فتح علينا الحماد المقترحات حسب هذا منها. كبار السن يا من أحلتم للتقاعد، قال واحد نأخذنا من بلغ الستين، انظر قدامك ما تجمعه الآن لغيرك. ومما أحثكم عليه المبادرة إلى الصفوف الأول، وأن يكون القرآن جليسك وهجيراك، اعمل واجمع الباتر، ما عاد إلا خير. وهذا مسجد مبارك والحمد لله، يفتح لكم من قبل أذان الأول إلى مثنات الليل، سابق فيه وبادر، واجعل لك أنس مع كلام الله. أصابك ملل سآمة قم وتنفل، أصابك من ذلك شيء احضر مجالس العلم وهو عامر والحمد لله، سابق مع المسابقين. ومما يغبط عليه أن هناك من أهل الخير يأتي من مسافات بعيدة يفطر مع أهله، يسرح الصغار لمدارسهم وسلمكم الله يتجهز ويأتي للمسجد، يصلها الساعة 9:10 ويبدأ مع ربه جل وعلا في تجارة بيع وشراه مع الله، ما هو في الشاشة ولا في السوق، يدرك صلاة الجنائز الظهر يجلس فيها، يدرك صلاة الجنائز العصر، منهم من يبقى ومنهم من ينصرف، يكون هذا برنامجه وهذا هجيراه اليومي. يصل رحمه يتفقد عياله ما يهملهم. ف فبهذا يعينه ربي جل وعلا، ومن طلب الإعانة أعانه الله. تدعون في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كم هذه الآن؟ ثلاث. يا خليفي، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. أي قال جل وعلا: يرفع الله الذين أوتوا العلم، الذين آمنوا منكم. أي هل هذا ينطبق على المساجد أيضا؟ نعم، إذا كان في سعة تفسح. ما بالواحد يجلس متسال أن يكفي أربعة يتبطح فيه. نعم، إذا رأيت عالما فأفسحت له، هذا من إجلاله ومن إكرامه الذي أنت أمرت حثثت عليه، أمر استحباب لا أمر إلزام، هذا منه. أي نعم. سم اللي وراك يا أبو، لا اللي وراك يا حماد. ها السلام. الحمد لله، الحمد لله، نهنئك يا أخانا. أي نعم. ها؟ نعم. أوقات نقرأ القرآن ويصير عندي استمتاع، أوقات نقرأ شوي بس. أي نعم. نعم، أخونا ذكر أمرا مهما، وذكر أنه الحمد لله حديث عهد بدخوله في الإسلام، فنهنئه ونسأل الله لنا وله وللجميع أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. يقول: أحيانا أقرأ القرآن وأستمتع، أجد لذة، وأحيانا أفتح ثم أغلق المصحف. نقول: هذا مما بقي من علائق الجاهلية التي كانت فيك، فإن المعصية لها شؤم ولها أثر، هذا منها. وليس هذا خاص في من كان قريب عهد بكفر، حتى المؤمن أحيانا ما يجد له فزة إلى عبادة وإلى قرآن. إذا تفقد المتفقد يعرف أنها من نفسه، من أثر معصية، لا سيما بينه وبين الله. فادفع ذلك، لا تسترسل معه، جاهد نفسك، تتعب يوم يومين ساعة ساعتين وتلتذ بعد ذلك. الصف الأول جاهد السلف فيه أنفسهم 40 سنة ثم تلذذوا به باقي حياته. العبادة تبي مجاهدة، النفس تبي ترويض، هي كالفرس الجموح طموح، لابد لها من لجام ومدارات حتى تستوي على الطريق. الله يثبتنا وإياكم. كل ما وجد الإنسان منه ملل فيعرف أن هذا من نفسه الرديئة ومن شيطانه. كيف يعالجها؟ بوسائل كثيرة، أعظمها العلم، ثانيا باللجأ إلى الله دعاء وابتهالا وضراعة، لأن الهداية بيده ليست بيد غيره. ثالثا أن تروضها. من الترويض إن كان فيك نوع سآمة في القرآن، طبق المصحف وقم وتسنن وصل. حصل عندك تعب، سبح وهلل، لا تبقى فارغا. إذا نوعت نفسك روضتها بثلاثة أنواع. بهذا لا بد أن تنساق لك نفسك، وإنما الشيء بالتعود والعلم بالتعلم. ها يا الحماد، نختم بك. أنت يا شيخ ذكرت عن الانصراف عن الشيخ بن باز بن حكيمية رحمة الله على جميع والدي ووالدتي وجميع المسلمين، لكن العلم الشرعي لا يؤخذ إلا منهما بعد فضل الله سبحانه وتعالى. أي الأمور الأخرى ألا يكون هذا ابتلاء يا شيخ؟ كان الإعلام وما غيره من الإعلام يصرف أولئك المسلمين عن الدعوة. نعم نعم، العزوف عن أهل العلم مظاهره كثيرة ودواعيه وأسبابه أكثر. الإعلام له دور، وجلساء السوء لهم دور، ومن يتهمون أهل العلم وأهل الصلاح بالرجعية والتأخر لهم دور، والمنافقون قبل ذلك وبعده لهم دور. الآن إذا رأوا ولاة أمورنا جزاهم الله خير يجلون العلماء، ترى اللي في قلبه غل يقول لا هذا علشان إيش؟ عشان الناس تمدحهم، ما أخذها على ظاهرها وأنها مما يراد به إكرام أهل العلم الذي هو عنوان لهذا البلد في ولاتها جيلا بعد جيل. صاحب الغرض والمقصد الخبيث ما يعدم أن يجد له مدخلا إلى ما يقول، لكن في آخر الزمان يقل العلم وقلته، ما هو بأن يذهب فجأة، لا، شيئا فشيئا. ومنها هذه الأسباب والدواعي، صرف الناس عن العلماء إلى غيرهم، إكرام غيرهم من أهل السخافة وأهل الفجور، وألا يكرم أهل العلم. رأيناهم يا أخواني، أعلمكم شيئا حصل قدامي في مطار من المطارات، مر عالم من كبار العلماء، ما أبله إلا واحدة واثنين، قاموا واحترموه وسلموا عليه وأجلسوه. مر من هالمشاهير، مشاهير السوشيال ميديا، والله عجزنا نمشي من زحمة الناس عليهم، يصورون معهم ويماشونهم عشان يصور أنه يشتهر أنه جالس أو صور مع هذا المشهور في السوشيال ميديا. ومثله لو مر لاعب ولا مغني ولا غيره، هل ترون أن احترام هؤلاء العوام للعلماء كاحترام هؤلاء وأمثالهم؟ لا، هذا علامة ومعيار على النقص والفساد. أصلح الله شأن الجميع، ورد ضالنا إليه ردا جميلا، وغسل قلوبنا وسلس خائمها، وجعلها مقبلة عليه سليمة بتوحيده وبالتواضع لعباده، وختم لنا ولكم بخاتمة السعادة. الله يختم لنا ولكم بخاتمة الرضا والسعادة، فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.